اسمه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، كنيته أبو عبد الله، شهرته إمام أهل السنة والجماعة، مولده عام 164 للهجرة، وكانت وفاته سنة 241 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. قال علي بن المديني: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. وقال أحمد بن إسحاق ابن راهوي: سمعت أبي يقول: لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. وقال عبد الوهاب الوراق: أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا، وهو من الراسخين في العلم. إذا وقفت غدا بين يدي الله تعالى فسألني بمن اقتديت أقول بأحمد، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام، وقد بلي 20 سنة في هذا الأمر. قيل لقتيبة بن سعيد: يضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. وقال أبو عبيد: ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. وقال محمد بن يحيى الذهلي: جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. مصادر الترجمة: طبقات الحنابلة الجزء الأول الصفحة 8، والحلية الجزء 9 الصفحة 61، وتهذيب الكمال الجزء الأول الصفحة 437، والسير الجزء 11 الصفحة 177. العقيدة الأولى: أصول السنة واعتقاد السلف، رواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على أصول السنة واعتقاد السلف التي أجمعوا عليها، وأن من خالفهم في واحدة منها خرج عن أهلها. مصدر العقيدة: اعتمدت في إخراج هذه العقيدة على: واحد، نسخة خطية، وهي نسخة تامة جيدة الخط، تقع في 6 ورقات في أغلب الورق وجهان، وفي كل ورقة 15 سطرا، وعليها سماعات لكبار أهل العلم والسنة، وقد كتبت بخط الحافظ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، وهي محفوظة في الجامعة الإسلامية برقم 1496، وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل. 2. ما رواه القاضي بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة عبدوس بن مالك العطار، قال: قرأت على المبارك، قلت له: أخبرك عبد العزيز الأزري، أخبرنا علي بن بشران، أخبرنا عثمان المعروف بن السباك، حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، حدثنا سليمان بن محمد المنقري، حدثني عبدوس بن مالك العطار، قال: سمعت أبا عبد الله فذكرها، وقد اعتمدت على نسخة خطية منه ورمزت لها بطاء. 3. ما رواه ابن الجوزي في مناقب أحمد الصفحة 230، قال: أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري، وأخبرنا محمد بن الناصر الحافظ، قال: ألبان الحسن بن أحمد الفقيه، قال: حدثنا علي بن أحمد المعدل، قال: حدثنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري، قال: حدثنا عبدوس بن مالك بن العطار فذكرها، ولم يذكر فيها شيئا من الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، ولا مسائل التفضيل بينهم، وفيها تقديم وتأخير بين فقراتها، وقد رمزت لها بميم. 4.